الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآية 116 من سورة هود، بقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. دائما الفساد يظهر من الطائفة المترفة، الفساد يظهر في أي مجتمع من الطائفة المترفة، والترف هو البطر بالنعمة والاستمتاع بها على وجه فيه شيء من السفه. الترف معناها حياة منعمة فيها راحة لكنها ليست على وجه الحق. المترفون دائما يبدأ منهم الفساد، الفساد الأخلاقي ماشي، الفساد الاقتصادي المالي، الفساد الاجتماعي، الفساد السياسي، الفساد العسكري، أي فساد يبدأ من طائفة الترف والمترفين، لأن المترف كل همه أن ينعم بما بين يديه، كل هم أن هو يتلذذ بنعائم العيش. هذا الإنسان تجده لا يفكر في غيره، ليس له هم إلا شهواته، في نفس الوقت يريد أن يشبع كل رغباته ويتمتع فيسرف في الإنفاق، فإذا أسرف في الإنفاق لا بد أن يعوض ما ينفقه، فيفتح لنفسه أبواب الكسب وإن كانت غير مشروعة، فيظل يلتهن وينهب لكي يشبع رغباته. هذا الصنف من الناس إذا كان في طبقة قليلة أتجد من يقلده، يعني إذا وجد من يتنعم في ترف وإسراف هتلاقي ناس ثانية تتمنى أن تكون على شاكلته فتقلده، فإذا قلده فريق من الناس إن كان غنيا أسرف كإسرافه، فإن كان فقيرا تطلع إلى المال ليأتي به من أي وجه، يبقى أصبح في طبقة منعمة مترفة غنية وطبقة فقيرة محرومة، لكنها أيضا تقلد في الإنفاق وفي الإسراف وفي الترف. تمتد أيدي الفقراء إلى السرقة، إلى النهب، إلى النصب، إلى ما غير ذلك. إذن المجتمع بهمه كله في الطعام والشراب والشهوات والملذات. الأمور الجادة التي يحتاجها الناس في حياتهم لبناء الأوطان أو تربية الرجال أو وجود مرافق تؤدي خدمة للمجتمعات، هذا لا يهتم به أحد. إذن يظهر الفساد من هذا الجانب، وبالتالي فساد الأخلاق، لأن الإنسان يهتم بشهواته لا يهتم بماله، بل يجمع المال ويقضي نهمته في شهواته ولو على حساب المبادئ، وده في حد ذاته خسارة كبيرة للمجتمعات. تنشأ أجيال لا تعرف القيم ولا المبادئ، فإذا نشأت أجيال لا تعرف القيم ولا المبادئ ولا الأخلاق، يبقى أصبح المجتمع تحول إلى مجموعة من الحيوانات لا هم لها إلا البطن والشهوة. والإنسان كرم ليدبر معيشته بعقله وليحتكم عقله للشريعة، بمعنى أن الإنسان يفترض أنه يتصرف في حياته على قدر المصلحة، فيكسب ماله من الحلال وينفقه في حدود المنفعة، وما زاد فهو ضار. ولذلك هو ده قانون الشرع وميزان الشرع، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي أكثر من آية يؤكد القرآن أن الإسراف والترف يؤدي إلى الفساد ثم إلى الإجرام، لأن الطبقة المترفة لا يعنيها غيرها، طبقة غنية مترفة تعيش في رغد، وليس هذا متوفرا لكل الناس. ومصيبة المصائب لو كانت الطبقة المترفة هي الطبقة التي بيدها مقاليد الأمور، فتستأثر بالمال لتنتفع به وتقضي نهمتها في شهواتها وتحرم غيرها من هذا المال. ولذلك الشرائع تأتي لتقنن في عملية الإنفاق والكسب، وتقنن لعلاقة الفقير بالغني. لما تمر الأيام ويكثر الفساد ويكثر الترف، يحتاج الناس إلى من يذكرهم بالطريق السوي ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا لم يوجد يعم الفساد وتختل الأحوال وتحتل البلاد، أو يستأصلها الله بعذاب يقضي عليها. ده خلاص ما قاله العلماء. يقولون في هذا المجال أن الترف يؤدي إلى الفساد، فساد أخلاقي، فساد اجتماعي، فساد مالي، وبالتالي البلاد تخرب. فإما أن تحتل أو يستأصلها الله، ينزل عليها نقمة من عنده سبحانه وتعالى فيبيدها، أو تحتل بدولة أخرى تكون فاجرة كافرة عاهرة لا تعترف بقيم ولا أديان. فكلمة فلولا كان من القرون قبلكم أولو بقية، القرون اللي هي الأجيال، يعني القرون هي الأجيال، قرن 80 سنة 100 سنة ما يكون فيه جيل ينشأ يولد ويكبر وينتهي عامته. يعني في غالب الأحيان 100 سنة يولد فيها ناس، وهذا الذي يولد يموت خلال 100 سنة، قليل اللي يكون مولود قبل كده ويعيش، وقليل اللي يولد ويعيش أكثر من 100 سنة. وعامة يعني المجتمعات بالمقياس على هذه الطريقة، أن الجيل في حدود 80 ل 100 سنة، والجيل إذا عم الفساد في جيل والعياذ بالله معناها شمل كبار السن وصغار السن والأوساط، أوساط السن والعياذ بالله، وده الفساد اللي هو ينزل النقمة من رب العباد والعياذ بالله. إذا لم تنزل نقمة من الله أو تحتل. ولذلك في عبارة للشيخ الغزالي يقول لك إن البلاد إذا اختلت بالخاء إذا اختلت أحوالها احتلت أراضيها. إذا اختلت الأمور فيها فساد الأخلاق فساد المال فساد، طالما احترف إسراف يبقى مفيش مشاكل نفسهم من المال، المال يقل في خلل، في خلل في علاقة الناس بعضهم ببعض، واحد غني واحد فقير، والفقير عايز يسرق من الغني، والغني بينتهز الفرص وينهب على حساب الفقير، يبقى كده في فساد مال، وبالتالي فساد اجتماعي، حقد وغل وغيظ وكراهية، يبقى كده ايه البلد لا تستحق ان تكون بلد. فيأتيها من يحتلها ويحتوي يحتولي على ارزاقها، وبالتالي يذل من فيها من الرجال او النساء. فكلمة فلولا كان من القرون يعني كان تحضيض وترغيب، يعني لما تقول مثلا في غير القرآن تقول يا ريت لو كان في واحد يسد في المكان ده، يوجه الناس توجيه الخير ويرشدهم يبصرهم بما هم فيه. يعني ما كانش في أي جيل، في أي جيل من هذه الأجيال من الأمم التي ذكرت، قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم لوط قوم شعيب، الذين ظهر فيهم الفساد، ظهر فيهم الفساد في قوم شعيب كما ذكر الخلل في البيع والشراء، في قوم لوط فساد الأخلاق وعلاقة الرجال بالرجال والنساء بالنساء، قوم هود البقر بالغنى والترف، قوم نوح بفساد العقيدة وفساد الأخلاق أيضا. هؤلاء لن يكن فيهم من يذكرهم بالطريق الأصوب ويرشدهم ويبصرهم. فلولا كان من القرون من قبلكم الذين ذكروا في هذه السورة أو في غيرها أولو بقية، أولو بقية يعني الناس اللي هم ببيت الخير، يعني البقية معناها إيه؟ خميرة الخير، ما مش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة في كل مكان يرشدون الناس ويبصرونهم، لأن قال لك أولو بقية بتترك على تطلق على الأخيار آخر الناس، يعني حتى لو فسدت الدنيا لازم يبقى فيه واحد أو اثنين أو ثلاثة. ما كانش في كل جيل من هذه الأجيال قلة من الناس يرشدونهم ويبصرونهم ويعيدونهم إلى ميزان الحق. ليس مهم أولو بقية قال لك لأن الإنسان دائما يعني يستهلك أو يعني يتخلص من الشيء المعرض للتلف ويحتفظ بالشيء اللي ممكن يكون إيه يبقى ولا يصيبه التلف. يعني إذا كان مثلا عنده شوية خضار عاوز يبيع الإيه، يبيع الحاجة اللي تستهلك اللي قابلة للفساد والتلف، الحاجة اللي ممكن تحتفظ بنفسها ممكن يأخرها، كذلك أولو بقية. ولذلك كان فيه يقول لك في مثال عند الناس يقول لك إيه، في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، في الزوايا خبايا يعني الإنسان دائما يحتفظ بالحاجة اللي يعتز بيها واللي ممكن تعيش تبقى، ممكن تبقى يعني الحاجة اللي ممكن تتلف مش فيها. أنت لو بصيت المزارع مثلا عندنا محصول بلح بيبقى طري جدا وغير قابل للتخزين ولا يبقى ولا يحتفظ به، اللي يسموه الحجازي، بلح الحجازي، بلح المنثور، بلح الفالح، ده ما يقبلش التخزين ودائما يستهلكوه ايه بسرعه. لكن البلح اللي هو نصف رطب نصف جاف، رطب نصف جاف اللي هو نسميه احنا الصعيدي، هذا البلح بيحتفظ بنفسه، ممكن حتى لو حطيته في قفص في جو كويس يتماسك ويحتفظ بنفسه. فتلاقي الناس تستهلك الايه، يستهلك الذي لا يحتفظ بنفسه ولا يبقى له بقية ويتمسك بالإيه؟ بالبقية اللي تمسك. وبعدين لو فيه تمر ناشف ده يقعد لآخر الموسم ما يجنش أي ضرر. أهو الناس كذلك، فيهم من يستهلك ولا قيمة له، وفيهم من يبقى فتتأتى منه المنفعة. فلولا كان من القرون من قبلكم، من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني بقية من الأخيار الأبرار الراشدين أصحاب العقول السوية وأصحاب الأخلاق السوية يعلمون الناس ويبصرونهم. يقول لولا كان فيهم ممن جمع الله له بين جودة العقل وقوة الدين يبصرونهم ويرشدونهم. وهذا توبيخ للكفار الذين كانوا يسمعون هذا القرآن، يقول لي ما فيكم شو واحد يفهم، شو واحد عايز يفكر تفكير كويس عشان ينهى عن الفساد. فلما يستشر الفساد كما قلنا سابقا يرسل الله الأنبياء ليصححوا من أوضاع البلاد والعلم. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، قليل جدا من الأمم الذين تمسكوا بالحق وعرفوا طريق الحق فينجيهم الله مع من أنجاه من الأنبياء والرسل الذين بعثوا فيهم، كما ذكر ذكر فأنجيناه ومن معه وأنجيناه والذين معه أنجيناه كذا، بمعنى ينجي الله الأنبياء والقلة التي تؤمن بهم. هو بيقول يعني إلا قليلا ممن أنجينا منهم كانوا يعرفون الحق ويتمسكون به ويرشدون غيره، لكن قد لا يسمع كلامهم، لا يسمع كلامهم لأن القرون التي تتكلم عنها الآية أبيدت ليه؟ كان فيها قلة بس ما قدروش يغيروا، إما لضعفهم أو لأنهم كانوا مضطهدين مستبعدين مطاردين. في هذه الحالة لم يستطيعوا أن يغيروا، فأنجاهم الله مع أنبيائهم لقوة عقيدتهم لإيمانهم لتوحيدهم، لأنهم يعرفون الخير ويقصدونه ويريدون أن يعلموه، لكنهم عجزوا عن ذلك. ومصيبة النصائب واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، لما لم يجدوا من ينهاهم عن المنكر ويبصرهم بما هم فيه ويرشدهم إلى طريق الصواب تمادوا في غيهم وإجرامهم، وكانوا مجرمين. والإجرام هو منتهى تعدي الحدود. الإجرام في العقيدة معناها يكون موغل في الكفر والعياذ بالله، الإجرام في الأخلاق يكون موغل في الفحشاء، الإجرام في المعاملة يبقى موغل في الظلم والاستبداد والطغيان. فلما لم يجدوا من يمنعهم وينهاهم عن المنكر تمادوا في غيهم وفي ضلالهم فأضلوا وضلوا والعياذ بالله. يقول ابن كثير ولكن هذه الأمة الشريفة شرفها ربها فجعل فيها من يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والحمد لله رب العالمين، الله أعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.